السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. معاشر المستمعين والمستمعات، محنة كورونا كانت سببا في انقطاع عدد لا بأس به من الناس عن أعمالهم، مما سبب لهم جملة من المشكلات. ومن أهم هذه المشكلات مشكلة العامل وصاحب العمل، صاحب المحل والمستأجر، مؤجر السكن ومستأجره، المدرسة الخاصة والأولياء، إلى آخر ما هنالك من أنواع المشكلات. أردت أن أقف وقفة أخوية مع هذه المأساة، فمن منطلق وظيفتنا ومن منطلق علاقاتنا مع الناس يتصل بنا المواطنون على مختلف شرائحهم، التجار، العمال، أصحاب المؤسسات، ملاك المدارس الخاصة، الأولياء، إلى آخر ما هنالك. فكانت هذه الكلمة أرجو من الله تبارك وتعالى أن تسهم في حل هذه المشكلة. أولا مثلا العامل وصاحب العمل. العامل يقول والله الأجرة تاعي على هذه الأشهر وأنا مرتبط بهذا العمل ولم أترك هذا العمل عمدا، ظروف خارجة عن نطاقنا، لو لم أكن وفيا لك لتركت العمل ولانتقلت إلى مكان آخر وإلى وظيفة أخرى، إلى آخر ما يذكره. يقول والله الأجرة تاعي. إذن صاحب العمل يقول لم تعمل فكيف تأخذ الأجرة؟ أنا لم أعمل أيضا ولم أدخل إلى جيبي دينارا واحدا خلال 3 أشهر تقريبا، ثم علي تكاليف هذا الكرام وهذا الأهل تاعي وهذه ديون وهذه السير على ذراهي في الحانوت، ربما ما تبع الناش ولا تبع مصومة، إلى آخره. وكل واحد تسمعه تقول عندك الحق. مثلا المؤجر مع المستأجر، المؤجر يعني المالك للمحل مع المستأجر يكري عليه المحل. المؤجر يقول وطني الكلا تاعي، المستأجر يقول أنا ما خدمش ما نعطيش، وعندي عمال لازم نخلصهم، عندي تكاليف، السلع تاعي راهي محبوسة والقيمة تاعها راح تطيح، والأهل تاعي ولادي ما عنديش دينار ندخله لهم أسد به جوعتهم، إلى آخر ما يذكرونه. وكل واحد تسمعه تقول سبحان الله عنده الحق. المالك المؤجر أيضا يجي يقول له لا يمكن استغلال المحل لوجود السلع فيه، انا كليت في خلاص، انا هذا المحل محل مش تاعي، لو كنت تبني الداخل ممكن تبني مشكله وتشكي بيا، ثم المحل تاعك، ثم انا لست متسببا لا من قريب ولا من بعيد فيما حدث، اعطيني الكلا تاعي، ثم انت ما تربح، انا عمري ما جيت تقاسم معك الفائده والربح، اذا ما تقاسميش الخساره تاعك معك. ويجي يقول ربما انا هذا المال هذا تاع الكلا اللي ننتظر فيه فارغ الصبر، هذا ماشي تاعي، تاع ناس يتامى، الى اخر ما هنالك. وكل واحد تسمعه ايضا تقول سبحان الله عنده الحق. مؤجر السكن والمستاجر، واحد كلا سكن الواحد قال اعطيني اعطيني الكلام، يقول لا ما الاخر يقول لا ما نعطي لك 3 شهور ما خدمش، من اين لي ان اعطيك الكلام؟ صاحب السكن يقول لكنك شغلت المسكن، راك في المسكن هنايا واستفدت منه، وانا انتظر الاجره، والمال ممكن هذا ماشي ليا، ممكن لايتام، ممكن لكذا، الى اخره، ممكن هذا هو الدخل الوحيد والمصدر الوحيد اللي ندخل منه المال، وننتظر بفارغ الصبر، الى اخره، كما قلنا كل واحد سمعه تقول عندك الحق. اما المدارس الخاصه والاولياء هذه مشكله كبيره، وراكم سمعتوا في وسائل الاعلام الى اخره. المدرسه الناس يقيمون على المدرسه يقولوا الاولياء اعطونا مستحقات تاع اولادكم تاع الفصل الثالث. الولي يقول انا وليدي ما نقراش، ما نقراش كاع الفصل، كيفاش نخلص؟ فكيف ادفع اجره الخدمه التي لم استفد منها ولم يستفد منها ولدي؟ المدرسه تقول لكن العقد بيناتنا ماشي تاع شهر ولا شهرين ولا فصل، العقد بيناتنا عقد سنوي، والمدرسه خففت عليك لما قالت لك ادفع بالعقل على اقساط. المدرسه لم تغلق ابوابها في هذه المرحله، المصاريف تاعها قائمه بسبب اولادكم، الاداره راهي تعمل، بعض الاساتذه يعملون، كراء البنايه مدفوع دائما، الضرائب تدفع، الضمان الاجتماعي، الى اخر ما هنالك، كما قلنا وكل واحد من الطرفين تسمع تقول عندك الحق، اذا ما الحل؟ الله اكبر. انا حبيت نقول كلمات ان شاء الله تسهم وتشارك ان شاء الله في الخروج من هذا المازق بمنه وكرمه سبحانه وتعالى. اولا ليعلم ان نظريه الجوائح معروفه في الفقه الاسلامي، وقد اطال الفقهاء الكلام فيها. ثم الحديث الذي يستدل به بعض الناس هذه المحنة الحقيقة بعيد عن محل النزاع، والله تعالى أعلم، حديث النبي عليه الصلاة والسلام إذا منع الله الثمرة فبما يستحل أحدكم مال أخيه، أو حديث مشهور بعض الناس يقول روح عند المحل يقول له ما نخلصكش الكلام حرام عليك دراهم، إلى آخره، والمجازفة بمثل هذه الكلمات مثل هذه الفتاوى هذا أمر لا يليق مع 10 أكاذيب. سنيفريت ما يهجمش الداية واضح. ثم هذه نازلة في الحقيقة، وددت لو تكلم فيها المتخصصون، وددت لو تكلم فيها من هم أعلم منا وأفضل منا وأكثر تجربة منا وأقرب من الناس منا إلى آخره. وهذا أمر في الحقيقة يستحب اجتماع الهيئات المتخصصة، ما يكتب فيه واحد ولا اثنين كل واحد جهته، ما دابين غيشتروا هيئات متخصصة وتتكلم والحمد لله يخرج الناس من هذا المآزق يرهم فيها بعض الوصف. رابعا احنا ما دابين ودبنا لو تدخلت الدولة من زاويتين. الزاوية الأولى قال عثمان بن عفان رضي الله عنه إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. تدخل دولة تقرر قرارات وخلاص، ورانا دعم الزمن باش نفذوها، واحد ما يتقلق وقدر الله ما شاء فعل ونمشي إن شاء الله وتزول وتروح هذه النخلة إن شاء الله عز وجل. هذه من جهة خاصنا نبقاو هنا في صراعات ماشي في مصلحة أي واحد. ثانيا تدخل الدولة قلنا بهذا بالقوانين تاعها وبصرامة تاعها وبالحزم تاعها والردع تاعها. ثانيا تدخل الدولة أيضا بالمساعدة المادية للخواص. كيف ساعدت الناس اللي عملوا في الدولة في القطاع العام وكان الناس ما عملوش عدة أشهر وخصهم وكذا، كذلك القطاع الخاص ما رمش ناس جيل من الأكبر، هم ناس توحى وهم ناس عندهم الاعتماد ورم يدفعوا الضرائب إلى آخر ما هنالك. إذا تعاونهم ماديا شو ما يقدروا يعاونوا العمال وغير هؤلاء. إذا عاونتهمش ماديا بسبب هذه المرحلة وبسبب هذه الظروف، على الأقل يكون تنازل من الدولة عن الضرائب، تنازل عن الضمان الاجتماعي، تنازل عن الكراء إذا كانت هي كريتهم، كذلك تنازل عن أجرة الكهرباء والغاز والماء في هذه المرحلة على الأقل. هذا الأمر راح يخفف شوية الأعباء بإذن الله تبارك وتعالى ويسهم في الخروج بنتيجة طيبة من هذه الخلافات والإشكالات. بارك الله فيكم. أمر آخر، إحنا في هذه القضية هناك أناس لم يتأثروا، صح أزمة تقريبا على الجميع، لكن كاين ناس ما تأثروش ماديا، بالعكس كاين ناس لاباس بهم ومصائب قوم عند قوم فوائد استفدوا مليح مليح في هذه المرحلة. فهؤلاء لا ينبغي أن يستغلوا هذه الفرصة، وينبغي لهم أن يتركوا الطمع وأن لا يزاحموا المتضررين، بل العكس عليهم أن يتضرعوا وأن يتطوعوا وأن يساعدوا إخوانهم للخروج من هذا المأزق بإذن الله تعالى. كاين ناس لا ما نقولوش ما تأثروش إطلاقا، تأثروا شوية، لكن التأثر تحهم لم يكن تأثرا بالغا، تأثر خفيف. وهذه الحقيقة نقولهم أيضا لا اعتبار بالتأثر الخفيف أو بالضرر اليسير. لما؟ إن هذه تجارة في الحقيقة ليس ليربح ويخسر، ثم هذه سلوك الحياة، يوم لك ويوم عليك. إذا الكلام مع من؟ الكلام مع هؤلاء الذين تضرروا تضررا بالغا، تضرروا كثيرا من هذه المحنة. نقول لهم أولا لا تقنطوا من رحمة الله، ونقول لهم قال ربنا عز وجل أيضا ولا تيأسوا من روح الله، إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وفي آخر قعش لصلاة هذايا، ثم هذه فرصة باش الإنسان ينال الأجر والثواب بالصبر والرضا بما قسمه المولى تبارك وتعالى. ثم المخرج في الحقيقة، وهذا مهم جدا، هذا النقطة مهمة جدا، المخرج في الحقيقة في قول الله تبارك وتعالى والصبح خير. ربي قال والصبح خير، وما قالك خير من ماذا؟ معناتها الصبح خير. هذه المحنة مثلا خير من الخلافات، خير من السباب، خير من الشتائم، خير من رفع القضايا والشكاوى إلى المحاكم، خير من الفرقة، خير من التهاجر والتدابر، خير من تلامس بالألقاب، خير من التهم الرشد بالتهم إلى آخره، خير من كل هذه الأشياء إن شاء الله. والصبح خير، وتعرفوا بالصبح كما قلوا دائما هو الوسط، هو الوسط باش نوصل الصبح. أنت تطلق شوية ونطلق شوية، صاحب العمل يطلق شوية والعامل يطلق شوية، كل واحد يتنازل شوية عن حقه ونوصلوا نتيجة طيبة بإذن الله تعالى. الصلح خير، إذا هذه النتيجة هذا هو المخرج. المخرج أيضا في قول الله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. المخرج أنه كل واحد من الطرفين تاع النزاع يضع نفسه مكان الطرف الآخر، ماشي تجي بغير جهة فلانة، حط نفسك شوية في مكان الخصم تاعك وفكر شوية كما يفكر هو، وفكر في الظروف تاعه لو عايشها، انت تفكر فيه فتتنازل، هو يفكر فيك أيضا فيتنازل بإذن الله تعالى، ونوصل إلى نتائج طيبة. ثم لنتذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير. هذا هو تمام الإيمان، ما نبلغوش إلا بمثل هذا، أن الإنسان يحب الخوه كما يحب نفسه. الخير لك حبه ونفسك حبه الخوف إن شاء الله تنجح بها الطريقة ونجح كامل بإذن الله تعالى. نتفكروا بالقناعة، القناعة ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى في النفس، القناعة بالقليل مليحة، يقتنع الإنسان بشيء قليل ويخسر شوية، معليش معليش، إن القناعة من يحدث بساحتها لم يبقى في ظلها هم يؤرقه، هي مرحلة وستمر بإذن الله تعالى، ما الطواش رح تدوس بإذن الله تبارك وتعالى. إذا خلينا نحافظ على ذكريات طيبة بيناتنا ماشي العكس، أين فلان وفلان كانوا يملكون وكان لهم وكان عندهم وكان عندهم، وتعرفوا كثير من هؤلاء، إنا لله وإنا إليه راجعون، راحوا خذوا كلش. إذا ماشي اللي يطمع بزاف في الدنيا بارك الله فيكم. ثم الإنسان يقول لك لا تتهور، ما تاخذ قرارات، قال هذا ما نجيش نخدم عنده، هذا ما نجيش نتعامل معاه، هذا كذا، ما تاخذ قرارات انتحاليه في هذه المرحله، بالعكس تريث وعالج المشكله تاعك بتريث وبهدوء وبتؤدت وبوقار وبسكينه باذن الله تعالى. والحمد لله، فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر، كان في عرف خير من الدين وخذهم يرشدون ويوجهون وينصحون باذن الله تعالى. ولنحافظ على أخوتنا، قال سبحانه إنما المؤمنون إخوة، هذه محنة وهذا امتحان، امتحان صح ولا لا؟ هذه كورونا ما فيها امتحان وابتلاء، وكما يقول قديما في يوم الامتحان يكرم المرء أو يهان، احنا حابين إن شاء الله لا نهان، حابين نكرم من خلال هذا الامتحان بإذن الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله نخرج من هذه المحنة رابحين فائزين ظافرين، حتى لو خسرنا شوية المال إن شاء الله نربح أشياء كثيرة جدا بإذن الله، واللي ما يربحش اليوم يربح غدوة إن شاء الله بحول الله تبارك وتعالى. المهم الإنسان ما يدخلش البطن نتاعو السحت، والمهم الإنسان أنه ما يكون في هذاك الإنسان هذوك الناس اللي يفكروا في أنفسهم فقط، ما يفكر في أي أحد لا والله. وإذا وصلوا خير وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، قال صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من الخير. والنبي عليه الصلاة والسلام خرج معهم مرة في سفر وأمرهم بالنفقة صلى الله عليه وسلم، فقال من كان له فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، يعني المركب، ومن كان له فضل زاد فليعد به على من لا زاد له، يعني اللي عنده زيادة دائما. قال فذكر صنوفا من المال حتى ظننا أنه لا حظ لأحد منا في فضل، يعني ما عندكش حق باش يكون عندك زياده، هذا ولو فهموا رضي الله عنهم وارضاهم. اذا الله الله وتنزلوا ونسامحوا ويعفو بعضنا عن بعض ونخرجوا من هذا المازق ان شاء الله سالمين غانمين مكرمين فائزين ظافرين اخوه متحابين باذن الله رب العالمين. وهذه ان شاء الله قلنا أزمة ومحنة وسرعان ما تمر بإذن الله تعالى، عسى الكرب الذي أمسيت فيه يكون وراءه فرج قريب، فيأمن خائف ويفك عان ويأتي أهله النائي الغريب، والله تعالى الموفق لا رب سواه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.